يقول شيخنا الفاضل: هل يجوز بعد انعقاد البيع وقبل تسليم السلعة وأخذ المال التراجع لأحد الطرفين طالت المدة أو قصرت وبدون عذر وجزاكم الله خيرا؟ هنا الأمر إن كان التراجع من البائع فالأمر للمشتري، الأمر إلى المشتري، إن شاء أقاله وله الأجر، وإن كان التراجع إن كان التراجع من البائع فالأمر للمشتري، إن شاء أقاله وله الأجر، وإن كان التراجع من المشتري الأمر إلى من؟ إلى البائع. نعم.